هل نقول يقاس عليه أول ما تدخل المسجد أن تسوق؟ بعض العلماء قال نعم، إذا كان بيتك تسوق فيه فبيت الله من باب أولى، لكن نقول هذا غلط، لأن دخول المسجد موجود عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكن إذا دخل المسجد أول ما يبدأ السواك. صاحب الحديث ما خلاص ذلك دخول السنة، ألا يدل الشيخ على التفريق بين التكبير في الإحرام؟ على إيش؟ التفريق بين التكبير في الإحرام وغيره من التكبيرات المتقال. ما كيف؟ ما تكبير الإحرام؟ بقية الأصلاة ما فيها تكبير الإحرام، لأنك لو جعلت فيها تكبير الإحرام قطعت الصلاة، صار كل ركعة كل ركعة واحدة. لكن في الحديث فائدة نسيناها، وهي وجوب الترتيب بين الأركان، يعني الركوع ثم الرحمن ثم السجود ثم الرحمن، فلو نسي وسجد قبل أن يركع في السجود إيه؟ غير صحيح، يجب أن يقوم ويركع، يجب أن يقوم ويركع ويستمر في صلاته ثم يسجد استوى بعد السلام. نعم نعم نعم. فإذا أتى متأخر والإمام في الركعة الثانية وهو في الركعة الأولى يقول دعاء الاستفتاح؟ لا، الاستفتاح في أول في أول الصلاة فقط، فلو دخل في الثانية فهي أولته، لو دخل مع الإمام في الثانية فهي أولته فيستفتح. من المراقب يا جماعة؟ لا وحلنا الوقت ثم ارتاح جالسة. أظهر الباقي إن شاء الله كله من غيبين، وأنا أشير عليكم وأؤكد أن تحفظوا هذا الكتاب، هذا كتاب مبارك، والإنسان إذا حذره استراح، لأن كل أحاديثه صحيح، يندر أن يكون فيها حديث في مسلم وحده أو في البخاري وحده، لذلك احفظوه فإنه مهم، والإنسان يحتاج إلى الأدلة. أنتم الآن في وقت لا يقتنع الناس أو لا يقتنع كثير من الناس بمجرد أن تقول هذا حلال وهذا حرام، دائما يجيك واحد ما يعرف كوعه من كرسوعه تقول له هذا حرام، يقول مش الدليل. نعم هذا واقع يا جماعة، واقع. إذا لم يكن عندكم دليل ثقوا بأن كثيرا من الناس الآن يتبعون أهواءهم، وإذا قيل له هذا حرام ولا حلال قال طيب مش الدليل، إذا كنت لا تعرف الدليل وش تقول؟ وقاله في زاد المستقنع، يقول طيب زاد المستقنع ما هو بحجة، أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، وش تقول؟ نعم، لهذا أنا أشير عليكم على الأقل أن تحفظوا العمدة، لأنها ثروة في الواقع، وكثير من الأحاديث التي نستشهد بها من العمدة فيما يتعلق بالفقه والأحكام. طيب، قوله في صلاتك كلها، وش معناه؟ أحسنت، في صلاتك كلها يحتمل أن المراد في الركعات، ويحتمل الصلوات المستقبلة، وكلاهما صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب القراءة في الصلاة، يعني باب صفتها كمية وكيفية وحكمها، فالباب شامل لهذا وهذا. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، لا نافية للجنس مركبة مع اسمها، وصلاة اسمها مبني على فتح محل نصب. لا صلاة، هذا النفي نطبق عليه القواعد السابقة، هل هو نفي للوجود أو للصحة أو للكمال؟ أما للوجود فلا. لماذا؟ لأنه قد يصلي الإنسان بلا فاتحة. وأما للكمال فلا، لأننا نقول يجب أن نحمل أولا على نفي الوجود، ثم على نفي الصحة، ثم على نفي الكمال، وما دام يمكن أن نحمل على نفي الصحة فهو الواجب. إذن لا حاجة أن نعلل، إذا قال قائل لماذا حملتموه على نفي الصحة دون الكمال، نقول لأنه هو إيش؟ هو الأصل، وما كان الأصل فإنه لا يعلم. لا صلاة، وقول لا صلاة يشمل صلاة الفريضة،